بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أودع شخص عندي مبلغا وقدره 200 ريال، ثم قمت بشراء جهاز بهذا المبلغ بدون علمه، علما بأنني بعت هذا الجهاز وربحت من بيعه مبلغ قدره 50 ريالا. هل لي الحق في أخذ هذا الربح؟ وهل هذا الربح يكون لصاحب المال أصلا؟ وهل علي إثم فيما فعلته؟ وماذا أفعل الآن؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وسلم. هذا السؤال بالنظر إلى وجود النقود عند هذا الشخص، وجودها عنده أمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث: من علامات المنافق وإذا ائتمن خان. فيدك يد أمانة من جهة الابتداء، ثم تعديت على هذه الأمانة فصارت يدك يد خيانة وليست يد أمانة، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال. والواجب عليك أن تبلغ الشخص الذي ائتمنك وتصلح معه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه يصلي الصلاة المفروضة في البيت لأنه معاق، مع أنه يذهب إلى العمل، فما الحكم في ذلك مع أنه يصلي بعض الأوقات في المسجد؟ الجواب: من المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة على المكلف الذي يستطيع أن يصل إلى المسجد، وكل مكلف مؤتمن على نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره من جهة قدرته على وصول المسجد أو عدم قدرته على وصوله. فإذا كان يقدر على الوصول إلى المسجد ولو بعض الأوقات، فلا يجوز له أن يصلي في بيته، وإذا صلى في بيته فإنه آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. هل يدخل فيها الاختراع والإبداع والأنشطة الطيبة التي يخلفها المسلم وراءه؟ الجواب: قاعدة الشريعة في هذا الموضوع ترتيب المسببات على أسبابها، فالشخص يباشر سببا ويكون لهذا السبب آثار قبيحة، فيكون عليه وزر مباشرة السبب ووزر الآثار المترتبة عليه. وهكذا إذا كان السبب مشروعا وترتب عليه آثار حسنة، فإن هذه الآثار الحسنة تكون تابعة للسبب. فكما أنه مأجور على وسائل السبب وعلى السبب نفسه، يعني الوسائل المشروعة وعلى السبب نفسه، فكذلك آثاره تكون راجعة إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ولذلك كان أحد ابني آدم الذي قتل أخاه عمدا، فكل قتيل على وجه الأرض يقتل عمدا على ابن آدم الذي قتل أخاه، عليه إثم من ذلك، لأنه هو أول من سن القتل. يبقى بعد ذلك النظر في الأعمال التي يزاولها الشخص، فقد يخترع اختراعات وتترتب عليها آثار طيبة، أو يخترع اختراعات يترتب عليها آثار سيئة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي وصية يعقوب: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لكن على الإنسان أن يحرص على أن الأسباب التي يعملها تكون هذه الأسباب جالبة للخير ودافعة للسوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأنه طلق زوجته مرة واحدة عبر الهاتف ثم ردها، وأقسم عليها إن سافرت إلى أهلها أنها تحرم عليه، وفعلا سافرت دون إذنه فطلقها عبر الهاتف وقال لها: أنت طالق بالثلاث، هل حرمت عليه الآن أم لا؟ الجواب: هذه المسألة لا يسأل عنها في الهاتف، ولكن على ولي المرأة وعلى زوجها الحضور لدى المحكمة وتحقيق الواقع، والمسؤول عن الطلاق في المحكمة يبلغهما بالحكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. عندي محل تجاري منذ افتتاحه من سنة ونصف لم أخرج الزكاة حتى الآن، ماذا علي الآن؟ هل أخرجها عن سنة ونصف أو أخرج سنة وأنتظر النصف للسنة الأخرى؟ الجواب: عروض التجارة الموجودة في هذا المحل إذا كانت قد اشتريت بمبالغ كانت هذه المبالغ عندك، فإن الحول يبدأ من ملكك لهذه المبالغ، وكونك اشتريت بهذه المبالغ عروض تجارة هذا لا يمنع استمرار حول هذه المبالغ. فإذا تم حول المبلغ من وقت ملكه فإنك تخرج الزكاة. يبقى بعد ذلك تنبيه على أن الأدوات الموجودة في هذا المحل التجاري التي توضع فيها البضائع هذه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب فيما أعد للبيع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليه ذبيحة كما يقول بسبب خلعه الإحرام قبل أن يعتمر، هل لابد أن أذهب بنفسي إلى مكة وأقوم بالعمرة ثم أذبح هذه الذبيحة، أم يكفي أن أوكل أحد فيقوم بالذبيحة عني؟ الجواب: كونه أحرم بالعمرة وخلع الإحرام هذا كلام مجمل، فهذا الشخص إذا كان قد أحرم بالعمرة واشترط فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وقد عرض له ما يمنعه من الوصول إلى الحرم فله شرطه، وإذا كان لم يشترط وإنما فسخ الإحرام ورجع إلى بلده فهذا لا يزال في إحرام العمرة، وإذا كان حصل منه جماع فإن عمرته فاسدة، والواجب عليه أن يلبس إحرامه وأن يأتي إلى مكة وأن يؤدي العمرة الفاسدة، وبعد ما ينتهي منها يحرم بعمرة من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، ويأتي بعمرة أخرى قضاء عن هذه الفاسدة، ويذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. وإذا كان أتلف شيئا مثل تقليم الأظافر ومثل حلق الرأس فإن عليه فدية في حلف تقليم الأظافر وفدية في حلق الرأس 18 كيلو يوزعها على الفقراء في مكة. أما إذا كان قصده أنه فسخ إحرامه ولبس ثيابه ثم رجع وفسخ ثيابه ولبس الإحرام فهذا يكون قد ارتكب محظورا بالنظر إلى لباسه المخيط، وكذلك إذا كان قد غطى رأسه. فإذا كان عالما بالحكم فإنه فإنه عليه فدية لبس المخيط وتغطية الرأس 18 كيلو، وإذا كان جاهلا فإنه يعفى عنه وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه الفدية أو الذبح يلزم أن يقوم بها بنفسه أم يوكل؟ يجوز له أن يوكل؟ لا، له أن يفعل ذلك بنفسه وله أن يوكل. هذا والدتهم كبيرة بالسن لا تستطيع الحركة، يقومون بخدمتها وتوصيلها حتى في قضاء حاجتها جلكم الله، وهي لا تتحكم في نفسها، هل يلزمونها بالصيام حال الصيام مع أنها لا تضبط الصلاة بأركانها كاملة؟ الجواب: يمكن عرضها على طبيب مختص، وذلك من أجل الفحص عليها وإعطاء تقرير عنها من جهة أنها تتصف بالعقل أو لا. فإذا كانت نتيجة في التقرير أنها لا تتصف بالعقل فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهي في حكم المجنون. أما إذا كانت عاقلة فإنها تلزم بما يلزم به المكلف وبالله التوفيق. يقول أحسن الله إليكم أيضا بأنهم يقومون بخدمتها خدمة كاملة ولكنها تدعو عليهم كثيرا وأحيانا تدعو لهم، هل هذا الدعاء يطولهم من شيء ونحن نقوم بهذه الخدمة؟ الجواب: الدعاء الذي يحصل منها عليكم قد يكون ناتجا من ضيق النفس عندها، وقد يكون ناتجا من إساءتكم أنتم إليها، فإذا كان ناتجا من الأول فليس عليكم شيء، وإذا كان ناتجا من الثاني فأنتم أحرصوا على عدم الإساءة إليها، سواء كان ذلك من جهة القول أو كان ذلك من جهة الفعل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: هم 4 إخوة، مات أبوهم وورث لهم مزارع، مرض منهم واحد وهذا المرض أشبه ما يكون بالجنون، فعالجوه عدة مرات فلم ينفع فيه العلاج، وهو يأكل القات. قال له الأطباء لابد من منعه من أكل القات ولم يلتزم، وهو الآن مريض، وقسموا المزارع بينهم 3 ولم يعطوا المريض حقه وممتلكاته من أبيه المتوفى، هل هم آثمون على ذلك؟ ومرضه كما أشرنا لا يؤهله أن يملك شيئا لأنه لا يعرف التصرف. الجواب: تركة والدهم تقسم على هؤلاء 4 إذا كان والدهم لم يخلف إلا هؤلاء 4، وبالإمكان أن يقام ولي عن طريق الحاكم الشرعي من أجل أن يأخذ حق هذا الشخص الفاقد عقله وينميه، وإذا توفي فيرجع إلى ورثته حين موته، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: من لم يتمكن من أداء الحج مع حملة نظرا لغلاء الأسعار، هل يسقط عنه الحج من بلده لصعوبته في الطيران أو السيارات وكثرة المصاريف؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكل شخص أعلم بنفسه من ناحية استطاعته، فإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع وعلمه هذا مطابق للواقع فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ الجواب: الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب، فوقت الجواز يدخل من ارتفاع الشمس قدر رمح، ووقت الوجوب يدخل بزوال الشمس. والشخص كلما تقدم للحضور لصلاة الجمعة فلا شك أنه أفضل، لقوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا جاء رجل والإمام يصلي على الجنازة وقد فاتته 2 تكبيرة، ماذا يفعل؟ هل يقضي؟ الجواب: أنه يدخل مع الإمام ويكبر معه، وتكون التكبيرة الأولى التي أدركها هذا المأموم تكون هي الأولى بالنسبة له، فيقرأ الفاتحة وهكذا، وإذا سلم الإمام فإنه يقضي ما بقي من التكبيرات والدعاء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: إذا مشى الإنسان في ماء متخلف من ماء الوضوء هل يعتبر نجس؟ الجواب: إذا كان هذا الماء قد خالطته نجاسة فإنه يكون نجسا، أما إذا لم تخالطه نجاسة فإنه طاهر ولا يؤثر على ثياب الشخص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سألت عن جملة من الأدعية التي أخذتها من مجموعة من الكتب، تسأل فضيلتكم كيف يمكن أن تتحقق من صحة بعض الأدعية وما تدلونها عليه لتتأكد من الأدعية وصحتها وتأخذ الأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. الجواب: الكتب المؤلفة في الأدعية كثيرة، فمنها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وهو من أفضل ما ألف، وفي كتاب الأذكار للنووي، وفي كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، وفيه كتاب الكلم الطيب، وفيه كتاب في الدعاء يمكن 3 مجلدات ومطبوع في الأسواق. وهذه الكتب فيها أدعية ومميزة من جهة بيان درجة الأحاديث من صحة وحسن وضعف، وفيه أيضا عمل اليوم والليلة لابن السني. وبإمكان هذه السائلة وغيرها ممن يريد أن يطلع على هذه الأدعية بإمكانه أن يذهب إلى مكتبة ويشتري منها ما يريده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عنده أرض أعدها للبيع ولا يعلم متى تباع، يمكن بعد سنة بعد 10 سنوات، كيف تكون زكاة هذه الأرض؟ الجواب: يبدأ حول وجوب الزكاة في هذه الأرض من ملكه للمبلغ الذي اشتريت به، هذا إذا كان قد اشتراها، وإذا كانت قد وهبت له أو أخذها من الدولة أو ورثها عن أبيه مثلا، فيبدأ الحول من نية بيعها. ولو مضى وإذا مضى عليها سنة أو أكثر، وكل سنة من بدء حول يجوب الزكاة، إذا تم الحول فإنه يجب عليه أن يزكيها بالقيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة عن كل سنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أخطأ في صلاة النافلة هل يسجد سجود السهو مثل الفريضة أم أنه يعفى عنه في النافلة؟ الجواب: الخطأ قد يكون في ترك شرط، وقد يكون في ترك ركن، وقد يكون في زيادة مثلا، وقد يكون في ترك واجب. فإذا كان في ترك واجب فإنه يجبره سجود السهو، ما إذا كان في ترك ركن أو في ترك شرط فإنه لا يجبره سجود السهو. فلو فرضنا أن الشخص مثلا صلى ولكنه نسي الفاتحة، والفاتحة ركن من الأركان سواء كانت في النفل أو كانت في الفريضة، فإذا ترك الفاتحة نسيانا لا يجبر ذلك بسجود السهو، وإنما تكون الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة هذه لا تكون معتبرة، وإنما يأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.